بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء ريحه أطيب من المسك. هذا من أحوال يوم القيامة التي يجب على المرء أن يؤمن بها، سواء أدركها بعقله أو لم يدركها، لأن الله جل وعلا أخبر بها إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والحوض هو حوض ماء طوله شهر مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، من أقصى اليمن إلى بيت المقدس إلى الشام، طوله وعرضه ما ينقص بالورود، كلما زاد الواردون عليه ازداد الماء، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. فنهر الكوثر أعطاه الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر في الجنة، وعده الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم. والحوض في عرصات القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا يريده إلا من اتبع النبي واستمر حتى توفاه الله. وقد يزاد عنه أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكنون من الورود عليه، لأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حوض عظيم امتن الله جل وعلا به وتفضل على محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من وراده، إنه سميع مجيب. ولكل نبي حوض، وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوسعها وأكبرها وأفضلها وأكثرها واردا. ثم اختلف في الحوض هذا: أهو قبل الصراط أم بعده؟ أهو قبل الميزان أم بعده؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، وثبوته لا شك فيه، ثابت في الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد التواتر، يعني رواها جمع عن جمع يستحيل الكذب على مثلهم. لكن اختلف في أي متى يكون، أهو قبل الصراط وقبل الميزان أم بعدهما أم بينهما. والصحيح والراجح الذي اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، كما ستسمعون ذلك إن شاء الله، أنه قبل الصراط وقبل الميزان. وذلك أن الناس يقومون من قبورهم عطاشا، فيكون الحوض لهم يريدونه فيذهب عنهم العطش، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول بسم الله الرحمن الشرح: الحوض لغة الجمع، ويقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه ويطلق على مجتمع الماء ويطلق على مجمع الماء مثل البركة. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة النازل من نهر الكوثر حوض ماء في عرصات القيامة ينزل من نهر الكوثر الذي هو في الجنة. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة أجمع عليه أهل السنة دون أهل البدعة فالبدع والمبتدعة ينكرونه وأحرى بمن أنكره أن يحرمه الله جل وعلا من ورود هذا الحوض العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض متفق عليه. قال إني فرطكم على الحوض والفرط هو الذي يتقدم القوم على الماء يسبر لهم الماء ويهيئ لهم الماء فيقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم أي أمامكم على الحوض تريدون الحوض تجدونني عنده. وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض فنرد عليهم بأمرين. الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أكبر دليل لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو يتكلم بما ألهمه الله جل وعلا إياه. الثاني إجماع أهل السنة على ذلك إجماع أهل السنة دون أهل البدعة فأهل السنة أجمعوا على أن الحوض وارد وموجود وأنه يرده المؤمنون في عرصات القيامة. صفة الحوض طوله شهر وعرضه شهر فزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء ما يقال مثلا ما يجد كأس أو ما يجد كوب يشرب به آنيته عدد نجوم السماء ما تنفد. وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك فيه مسك جمع الصفات الطيبة العالية لونه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وطعمه أحلى من العسل. فيه مزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والثاني من فضة في هذا الحوض مزابان يصبان فيه باستمرار ما ينقص وكلما شرب منه زاد بإذن الله لأن الذي يصب فيه أكثر مما يشرب منه. يريده المؤمنون من أمة محمد فحوض محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وحوض موسى لأمته وحوض عيسى لأمته لكل نبي حوض لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأطيبها ريحا والحمد لله جعلنا الله وإياكم من وراده إنه سميع مجيب. ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. ينظر إليه عليه الصلاة والسلام هو يحدث أصحابه فأحوال القيامة أحوال ما يدركها الإنسان بعقله في الدنيا حتى يردها إن شاء الله فأمور القيامة ما تدرك بالعقل. يقول أنا أحدثكم الآن وأنا أنظر إلى حوضي وهم ينظرون. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض رواه أحمد. قال ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن حسن هذا الحديث أثنان وابن كثير رحمه الله تكلم عن الحوض كلاما واضحا جليا في كتابه البداية والنهاية في المجلد 19 من كتاب البداية والنهاية في أحوال يوم القيامة رحمه الله وأحال عليه جميع كثير من المؤلفين الذين جاءوا بعده كالعز بن أبي العز في شرح الطحاوية أحال على ابن كثير وابن قدامة هنا أحال وهكذا. ولكل نبي حوض ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر وأيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم واردا لأن أمته أكثر, أمته عليه الصلاة والسلام أكثر من سائر الأمم والمؤمنون به أكثر, وطال زمنه عليه الصلاة والسلام زمن أمته بعد وفاته. رواه الترمذي وقال غريب, وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف ولكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. ما يضر الضعف إذا تعددت الطرق, فيه من هو بالبخاري ومنها ما هو بالمسلم ومنها ما هو بالصحيحين ومنها ما هو بالسنن, فالأحاديث متعددة كثيرة كما ذكر ابن كثير رحمه الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم أجمعين أعظمها وأجلها وأكثرها واردا, جعلنا الله تعالى منه الرمل الراده وسقانا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا, ونعوذ بالله سبحانه أن نداد عنه, لأن فيه ملائكة معهم سياط من نار يذودون من أراد أن يشرب وليس مستحق حتى وإن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يرده إلا المؤمنون من أمة محمد, ويزاد عنه ناس يطردون عنه فلا يردونه. يقول ابن كثير رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن وآنيته عدد نجوم السماء, وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض, منهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل ومنهم من لا يأتيه أحد. من الأنبياء من لا يأتي لحوضه أحد لأنه ما آمن به أحد من أمته, فيقال لقد بلغت وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيهما؟ قال إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء, إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. يقول إن قال قائل فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ فالجواب أن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقضي كونه قبل الصراط, لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون عن على أدبارهم وعقابهم منذ فارقتهم, وهؤلاء لا يجوزون الصراط. بس يا ولد خلوا اترككم. يقول رحمه الله وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي لفصل القضاء أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا الأمرين، ولم أرى في ذلك شيئا فاصلا، فالله أعلم أي ذلك يكون. يقول رحمه الله: وقال القرطبي في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. وذكر نقلا وأحاديث رحمه الله كثيرة يدل على أن ترتيبها ترتيب الحوض والميزان والصراط، أن الحوض قبلها كلها، لأن الناس يقومون من قبورهم عطاشا فيبادر لهم بالحوض فيريده المؤمنون ويشربون منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ من شرب منه بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، يعني يكون في عرصات القيامة ليسوا في حاجة إلى الماء لأنهم شربوا من حوض نبيهم. المؤمنون من هذه الأمة وغيرهم من الأنبياء، من مؤمن الأنبياء، كل يريد حوض نبيه. جعلنا الله وإياكم جميعا من مراد هذا الحوض، وممن يشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.